إذاعة طريق السلف تقدم. كم تألموا لوجعك هما والداك عبد الله، كم تألموا لوجعك، كم تفطرت قلوبهم لفجعك، كم سهروا لسهرك، كم طربوا لطربك، يزينهم ما زانك ويشينهم ما شانك، أنت قرة عيونهم، أنت تاج رؤوسهم، أنت فلدة أكبادهم. ثم يجدانك بعد هذا للمعروف جاحدا ولفضلهم ناكرا، جزى بنوه هما والداك عبد الله. خطبة لفضيلة الشيخ أبي همام أيوب حمودة حفظه الله، والتي كانت بعنوان بر الوالدين باب من أبواب الجنة، والتي سجلت يوم الجمعة في 24 من شهر ذي الحجة لعام 38 و400 الموافق لليوم 15 من الشهر 9 لعام 17 و2000 وبمسجد عمر بن الخطاب بمنطقة الهضبة بمدينة طرابلس. تأمل أيها الغافل، لو نزلت بك الملمات لن تجد أفزع من والديك، لو نزلت بك المصائب لن تجد أقرب من والديك، لو حل بك المرض لن تجد أرحم من والديك، لو استقذرك الناس من يواسيك مثل والديك، لو اشتد بك الوجع من يتألم مثل والديك، لو وافتك المنية من يبكيك غير والديك، لو وافتك المنية وأنت على العقوق لتندمن ولا تحين من ذم. بر الوالدين باب من أبواب الجنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن بر الوالدين قربة عظيمة، بر الوالدين منقبة عالية سامية كريمة، بر الوالدين ديدن السالفين الغابرين، بر الوالدين دأب الطاهرين المطهرين، بر الوالدين باب من أبواب الجنة لا يهداه إلا الموفقون، ولا يؤتاه إلا العقلاء المسددون. بر الوالدين يحط الذنوب والخطايا ويكفر العيوب والسوايا، بر الوالدين سجية الطيبين وخصلة من خصال الأنبياء والمرسلين. يقول الله سبحانه: وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا. ويقول سبحانه: وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًّا. ويقول سبحانه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. ويقول سبحانه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. جل أمر البر عند الباري، عظم أمره عند الله سبحانه، ولذا قرنه بأصل الدين الأصيل توحيد رب العالمين. يقول سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إي والله، بر الوالدين يكفر الذنوب. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ليس شيء أحط للذنوب من بر الوالدين. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لرجل قتل نفسا بغير حق والذي نفسي بيده، لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها لرجوت ألا تطعمه النار. وجاء رجل لعبد الله بن عباس قال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، ونكحت رجلا غيري فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال: أحية أمك؟ قال: لا. سكت ابن عباس. قال عطاء: لما سألته عن حياة أمه؟ قال: لو كانت أمه حية لا أعلم عملاً يقربه إلى الله سبحانه أكثر من بر والدته. وعن طيلسة بن مياس قال: كنت مع النجادات قوماً من الخوارج فأصبت ذنوباً كنت أراها من الكبائر، فذكرت ذلك لعبد الله بن عمر فقال: ليست هي من الكبائر. ثم قال: أتفرق أن تدخل النار وترجو من الله أن يدخلك الجنة؟ قال: إي والله. قال: أحي والداك؟ قال: حية أمي. قال: فوالله ما ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. فأحسنوا لوالديكم يا سلمكم الله، أحسنوا لوالديكم يا رعاكم الله، فوالذي رفع السماء لو ذللتم لهم السبل، لو أفنيتم أعماركم طاعة وبرا، لو واصلتم الليل والنهار إحسانا، لو بذلتم لهم الدنيا لن تبلغوا عشر معشار حقهم عليكم. ذكر البخاري في الأدب المفرد أن عبد الله بن عمر رأى رجلا يمانيا يطوف بالبيت وهو يحمل أمه على ظهره ويقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال: يا ابن عمر، أو تراني جزيتها حقها؟ قال: لا، ولا زفرة واحدة في بطنها يقطع الفيافي والقفار. يجد في المسير لا طاقة له ولا بعير، يقول: أو تراني أعطيتها حقها؟ قال: لا ولا نزرا يسيرا من حقها. يقال هذا لطيب طاهر، فكيف يقال لفاسق فاجر؟ يسب والديه، يشتم والديه، بل ويضرب والديه، أسخطهما فسخط الله عليه. أنى له تفتح أبواب الجنة إلا أن يشاء ربك. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة، وذكر منهم عاق لوالديه، ويقول كذلك: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وذكر منهم عاق لوالديه. بر الوالدين باب من أبواب الجنة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ما من مؤمن له أبوان فيصبح فيهما ويمسي وهو محسن إليهما إلا فتح الله له بابان من أبواب الجنة. وماتت أم إياس بن معاوية فبكى عليها، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: كان لي بابان مفتوحان على الجنة فأغلق علي واحد منهما. وعن عبد الرحمن السلمي قال: إن رجلا منا أمرته أمه أن يتزوج فتزوج، فلما تزوج أمرته أمه أن يفارق، فارتحل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، إن أمي أمرتني أن أتزوج، فلما تزوجت أمرتني أن أفارق. قال: فوالله ما أنا بالذي آمرك أن تفارق، ولا بالذي آمرك أن تمسك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ هذا الباب إن شئت أو ضيعه. الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ هذا الباب إن شئت أو ضيعه. فرجع الرجل ففارقها. وعن معاوية بن جاهمة السلمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أردت الجهاد معك، أبغي وجه الله والدار الآخرة. قال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: ارجع فبرها. قال: فأتيته عن شماله فقلت: يا رسول الله، إني أردت الجهاد معك، أبغي وجه الله والدار الآخرة. قال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: ارجع فبرها. قال: فأتيته من أمامه فقلت: يا رسول الله، إني أردت الجهاد معك والدار الآخرة، أبغي وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قال: نعم. قال: الزم رجلها فثم الجنة، الزم رجلها فتم الجنة. فسبحان الله، أو يسمع هذا العاصون ثم لا تتحرك قلوبهم؟ يقول الباري سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تأمل أيها الغافل، لو نزلت بك الملمات لن تجد أفزع من والديك، لو نزلت بك المصائب لن تجد أقرب من والديك، لو حل بك المرض لن تجد أرحم من والديك، لو استقذرك الناس من يواسيك مثل والديك، لو اشتد بك الوجع من يتألم مثل والديك، لو وافتك المنية من يبكيك غير والديك، لو وافتك المنية وأنت على العقوق لتندمن ولا تحين من ذم. فسارع إلى التوبة قبل أن تنشب المنية أظفارها. هما والداك عبد الله، كم تألموا لوجعك، كم تفطرت قلوبهم لفجعك، كم سهروا لسهرك، كم طربوا لطربك، يزينهم ما زانك ويشينهم ما شانك، أنت قرة عيونهم، أنت تاج رؤوسهم، أنت فلدة أكبادهم، ثم يجدانك بعد هذا للمعروف جاحدا ولفضلهم ناكرا. جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما جزى سنمارو، الجزاء من جنس العمل كما تدين تدان. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على جوده وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه، وسلم تسليماً مزيداً إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقد قال الأولون سمعنا وأطعنا فشسدوا لنا صوراً ماتوا، وما مات ذكرها، بلت أجسادهم لكنها لم تبلى. روى البيهقي في شعاب الإيمان عن سعيد بن عامر قال: بات أخي يقوم الليل وبت أغمز قدم أمي وما أحب أن ليلتي بليلته. وروى الدينوري في المجالسة عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: مات أبي فما سألت الله حولاً كاملاً إلا العفو عنه. وفي العقد الفريد عن حيوة بن شريح أنه كان يجلس في حلقة فيعلم الناس، فأتت أمه على مجمع الناس وعلى رؤوس الأشهاد فقالت: يا بني قم فألق الشعير للدجاج، فما رأى ذلك مهانة له بل قام من فوره مجيبا لأمر أمه. وكان زين العابدين علي بن الحسين من أبر الناس بوالدته، فقيل له: إنك من أبر الناس بوالدتك ولسنا نراك تأكل معها. فقال: إني أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. وعن عبد الله بن يوسف أن أبا عبد رب كان يشتري الرقاب فيعتقها، فاشترى يوماً امرأة عجوزاً فأعتقها، فقالت: والله ما أدري أين آوي، ليس لي مسكن أسكنه. فرجع بها إلى بيته فأوتي بالطعام فجعل يتحدث معها، فإذا بالمرأة أمه، فعرض عليها الإسلام فأبت عليه. ثم كان بعد ذلك يبلغ من برها مبلغاً عظيماً، فرجع يوماً بعد صلاة العصر وكان يوم جمعة، فأخبر بإسلامها فسجد شكراً لله حتى غابت الشمس. واسمعوا إلى هذه القصة العجيبة، رواها الأصبهاني وحسنها الإمام الألباني عليه رحمة الله عن العوام بن حوشب قال: نزلت حياً من الأحياء وكان بجانب الحي مقبرة، فانشق قبر منها تلك القبور، فخرج منه رجل رأسه رأس حمار نسأل الله السلامة والعافية، فنهق ثلاث مرار ثم انطبق عليه قبره قال: فالتفت فإذا أنا بامرأة عجوز تغزل صوفا لها، فأتت امرأة فقالت: أتدري من هذه العجوز؟ قال: لا. قالت: إنها أم ذاك الرجل، وكان من قصته أنه شارب للخمر نسأل الله السلامة، وكان يغدو عليها وهو خمران، فتقول: يا بني اتق الله أو تشرب الخمر، فيعاوذها ويقول: إنما أنت تنهقين مثل ما ينهق الحمار. فمات من حينه، فكان كل يوم بعد صلاة العصر يخرج من قبره وينهق ثلاثا ثم ينطبق عليه قبره نسأل الله السلامة والعافية. اللهم سلمنا، اللهم سلمنا، اللهم سلم منا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، وارض عنا والدينا، وارض عنا والدينا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم تب عليهم، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. كنتم تستمعون لخطبة بعنوان بر الوالدين باب من أبواب الجنة لفضيلة الشيخ أبي همام أيوب حمودة حفظه الله تعالى.